أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. علم البديع. انتهينا بحمد الله عز وجل من علم المعاني ومن علم البيان، وقلنا إن أحدهما يحترز به عن التعقيد المعنوي، والآخر يحترز به عن التعقيد اللفظي. فقلنا إن علم المعاني هو ما يحترز به عن التعقيد اللفظي، فكيف نؤدي المعنى من دون تعقيد في اللفظ؟ نحتاج إلى علم المعاني. وبعد أن نحرز أن اللفظ ليس بمعقد، نحتاج إلى ما يحترز به عن التعقيد المعنوي، فانبثق علم البيان الذي يعلمنا كيفية تأدية المعنى بعدة صور وبعدة أساليب وبعدة بيانات. إذن علم المعاني هو ما يحترز به عن التعقيد اللفظي، وعلم البيان هو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي. إذن قوام البلاغة بعلم البيان وبعلم المعاني. إذن قوام البلاغة بهذين العلمين، لكن جيء بعلم آخر هو عبارة عن علم البديع. فإذا علم البديع ليس من المقومات الذاتية لعلم البلاغة، وإنما هو عبارة عن محسنات عرضية تعرض على الكلام بعد تقوم البلاغة في هذا الكلام بالركنين الأولين، وهما علم المعاني وعلم البيان. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا خلى الكلام من التعقيد اللفظي ببركة علم المعاني، وخلى من التعقيد المعنوي ببركة علم البيان، تمت البلاغة في الكلام إذا وافق الكلام مقتضى الحال. نعم، هذا الكلام البليغ قد يزيد حسنا وجمالا وكمالا إذا توفر على علم البديع. واضح؟ ما هو معنى البديع؟ له تعريفان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. البديع في اللغة هو المخترع الموجد على غير مثال سابق. تقول أبدعت الشيء، يعني أوجدته من دون أن يكون له مثالا سابقا. وأما في الاصطلاح فهو علم يعرف به وجوه الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا بعد مطابقته لمقتضى الحال. هي أهم الأمور. وإن شاء الله مباحث علم البديع سيأتي إن شاء الله إنها على نحوين، إما محسنات تعود إلى اللفظ، وإما محسنات تعود إلى المعنى، ولا ثالث لهما. وبالتالي المحسنات البديعية على نحوين، إما محسنات لفظية وإما محسنات معنوية. سيذكر المصنف 36 محسنا معنويا و16 محسنا لفظيا، وبختم 36 ننهي المحسنات المعنوية، وبختم 16 ننهي المحسنات اللفظية، فتنتهي مباحث علم البديع. يبقى الكلام في الخاتمة وهي السرقات الشعرية، السرقات الأدبية، كيف تسرق الجهود الأدبية للشعراء السابقين أو للأدباء المتقدمين، وما هي أنواع السرقات الشعرية. وبختم هذه الخاتمة تقع الخاتمة في علم البلاغة. واضح إن شاء الله. أغلب المباحث التي ستأتي هي عبارة عن اصطلاحات، 36 محسن بديعي، الاصطلاح، هذا الاصطلاح ما هو وما هي أمثلته، نعرف الشيء ثم نذكر أمثلة له. فلا توجد مباحث فيها دقة وفيها عمق، وإنما نريد فهم الاصطلاحات، معرفة هذه الاصطلاحات. واضح ولا؟ وبالتالي لا نريد الإطالة فيها كثيرا. بعض هذه الاصطلاحات يفهم من الحاشية المذكورة، بعض هذه الاصطلاحات يفهم من الأمثلة التي تذكر، وبالتالي نريد أن نطوي هذه المطالب بشكل سريع، ولا داعي للإطالة فيها. ويمكن التوسع من خلال الرجوع إلى الكتب المطولة في هذا المقام. والمصنف هنا في الكثير من الأبحاث يعتمد على كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجهرم، وكثير من المباحث أيضا موجودة في شرح المختصر. ولكي نرجع إلى كتاب بمثابة شرح المختصر وكتاب سهل وسلس، كتاب البليغ في المعاني والبيان والبديع، فإن كتاب البليغ جرى على ما جرى عليه شرح المختصر والمطول، لكن بأسلوب سلس وبسيط. نقرأ هذا المقدار. علم البديع. البديع لغة المخترع الموجد على غير مثال سابق، وهو مأخوذ ومشتق من قولهم بدع الشيء وأبدعه، اخترعه لا على مثالين. لاحظ الحاشية، يقول البديع فعيل، صيغة فعيل بمعنى مفعل، اسم مفعول يعني، أو بمعنى مفعول. ويأتي البديع بمعنى اسم فاعل في قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض. في المتن يقول واصطلاحا هو علم يعرف به الوجوه. في العاجي يقول وجوه التحسين أساليب وطرق معلومة وضعت لتزيين الكلام وتنميقه. وتحسين الكلام بعلم المعاني والبيان ذاتي. ليش ذاتي؟ قلنا لأن تحسين الشيء بماذا؟ بزوال التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي. علم المعاني يوفر لنا، يزيل لنا التعقيد اللفظي، وعلم البيان يوفر لنا ويزيل لنا ماذا؟ التعقيد المعنوي. فإذا زال التعقيد اللفظي، زال التعقيد اللفظي، في هذه الحالة صار الكلام ذاتا حسن. هناك تحسينات عربية بعلم البيان، بعلم البديع. لذلك يقول وتحسين الكلام بعلمي المعاني والبيان ذاتي. وتحسين الكلام بعلم البديع بعلم البديع عرضي. هذا لب المطلب في هذا الحاشية. ووجوه التحسين إما معنوية وإما لفظية. إذن المحسنات البديعية على نحوين، محسنات المعنوية والمحسنات اللفظية. وأدخل المتأخرون فيهما أنواعا كثيرة، فالبديع المعنوي هو الذي وجبت فيه رعاية المعنى دون اللفظ، يبقى مع تغيير الألفاظ. هذا بالنسبة إلى المحسن المعنوي. ثم يقول أسفل الحاشية: والبديع اللفظي هو ما رجعت وجوه تحسينه إلى اللفظ دون المعنى، فلا يبقى الشكل إذا تغير اللفظ. واضح ولا؟ ثم آخر شيء في الحاشية يقول: وقد أجمع العلماء على أن هذه المحسنات خصوصا اللفظية منها لا تقع موقعها من الحسن إلا إذا طلبها المعنى فجاءها عفوا بدون تكلف، وإلا إن لم يطلبها المعنى فهي مبتذلة مستهجنة. إذن يعني حتى المحسنات البديعية اللفظية إذا صرت تتعامل مع الألفاظ من دون النظر إلى المعاني تصبح مستهجنة مبتذلة. جيد، نرجع إلى المتن. واصطلاحا هو علم ما راح نقرأ كل الحواشي، وحتى الحواشي نقرأ النقاط المهمة والرئيسية والباقي تقرأونه بالبيت. واصطلاحا هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة جمالا يعني، وتكسوه بها ذهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال، يعني بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لماذا قال بعد مطابقته؟ المطابقة لمقتضى الحال تفيد البلاغة، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنى، وضوح دلالته على الله على المراد لفظان، يعني ما يحترز به عن التعقيد اللفظي وهو العلم الأول علم المعاني، مع وضوح دلالته على المراد معنى يعني توفره على علم البيان الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي. واضح إن شاء الله. وواضعه عبد الله بن المعتز العباسي المتوفي سنة 274 هجرية. طبعا هكذا هم ينسبونه إلى هذا، لكن يوجد شيعي أسبق منه، ويمكن أن تراجع كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدر وكتاب دروس في البلاغة للشيخ معين تقيق. لكن في الكتب المتداولة كتب العامة وأغلب الكتب البلاغية ينسبونه إلى عبد الله بن المعتز. ثم اقتفى أثره في عصره قدام بن جعفر الكاتب فزاد عليها، ثم ألف فيه كثيرون كأبي هلال العسكري وابن رشيق القيرواني وصفي الدين الحلي، طبعا شيعة صفي الدين وابن حجة الحموي وغيرهم ممن زادوا في أنواعه، ونظموا فيها قصائد تعرف بالبديعيات، وفي هذا العلم بابان وخاتمة: الباب الأول في المحسنات المعنوية، الثاني في المحسنات اللفظية، والخاتمة في ماذا؟ في السرقات الأدبية. الباب الأول في المحسنات المعنوية التورية، التورية تسمى أيضا الإيهام، يعني في بعض الكتب تسميها الإيهام. ما هي التورية؟ التورية في اللغة مصدر وريت الخبر، إذا سترته وأظهرت غيره. في الاصطلاح ماذا يراد بالتورية؟ واضح بعد ماذا يراد بالتورية؟ التورية أن تأتي بكلام له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، وأنت تقصد البعيد لكن المتكلم يتوجه إلى القريب. كذاك الشيع الإمامي الذي يوالي أئمة 12، وقد أمسكه أحد الخلفاء العام السنة وقال له: كم عدد الأئمة؟ فقال: أربعة أربعة أربعة. ففهم الخليفة أنه يريد أن يؤكد أنه يدين بالخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة، لكنه يقصد أربعة زائد أربعة ثمانية زائد أربعة 12 إمام معصوم. واضح ولا؟ هذه التورية، أن يقصد المعنى البعيد لكن السامع يتوجه إلى المعنى القريب. واضح ولا؟ ومن هنا فإن التورية لها أقسام كم؟ أربعة. بعضهم يذكر قسمين، المصنف ذاكر أربعة. تقسيم التورية إلى الأقسام الأربعة باعتبار ذكر الملائم، إما أن لا يذكر ملائم لا للمعنى القريب ولا للمعنى البعيد، وإما أن يذكر ملائم لخصوص المعنى القريب، وإما أن يذكر ملائم لخصوص المعنى البعيد، وإما أن تذكر قرينة على التورية قبل الكلام أو بعد الكلام. واضح ولا؟ يعني إما أن تذكر قرينة قبل أو بعد الكلام، وإما أصلا ملائم ما موجود، وإما ملائم للمعنى القريب، وإما ملائم للمعنى البعيد. إذا لم تذكر قرينة، يعني لم يذكر ملائم لا للقريب ولا للبعيد، هذه يقال لها تورية مجردة. وإذا ذكرت القرينة الملائمة للمعنى القريب سميت تورية مرشحة لما فيها من التأكيد. ليش فيها تأكيد؟ لأنك إذا أكدت المعنى القريب أكدت التورية والإيهام، لأن السامع سيلتفت ماذا؟ وسيتوجه وسيتبادر إلى ذهنه المعنى القريب، والحال أنك تقصد المعنى البعيد. فبذكر ملائم المعنى القريب ترشح وتؤكد التورية. وإذا ذكرت الملائم للمعنى ماذا؟ للمعنى البعيد، فهي تورية مبينة لأنك تبين مرادك وهو المعنى البعيد. واضح. التورية التي لا تتهيئ التورية فيها إلا بذكر لفظ قبلها أو بعدها هي التورية المهيئة. إذن عندنا أربعة. خلنا نقرأ الحاشية التي تحت باختصار، ما أريد أطول فيها، باقي تقرونه. يقول التورية، حاشية رقم واحد: أن يطلق لفظ له معنيان، أحدهما قريب غير مراد، والآخر بعيد هو المراد، ويدل عليه بقرينة يغلب أن تكون خفية لا يدركها إلا الفطن. وتنقسم التورية إلى أربعة أقسام: مجردة ومرشحة ومبينة ومهيئة. واحد، في المجردة هي التي لم تقترن بما يلائم المعنيين. اثنين، المرشحة هي التي اقترن، ويذكر أمثلة، الأمثلة تقرونها، هي التي اقترنت بما يلائم المعنى القريب وسميت بذلك مرشحة لتقويتها به، لتقوية المعنى القريب بذكر ملائمه، لأن القريب غير مراد فكأنه ضعيف. زين. ثلاثة، والمبينة هي ما ذكر فيها لازم المعنى البعيد، سميت بذلك لتبين المورى عنه بذكر لازمه، إذ كان قبل ذلك خفيا فلما ذكر لازمه تبين صار واضح. الرابعة، المهيئة هي التي لا تقطع التورية فيها، يعني لا تتهيئ التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدها، فهي قسمان ووضح القسمين. نرجع على المثل. التورية لغة، التورية لغة مصدر، وريت الخبر تورية إذا سفرته وأظهرت غيره. واصطلاحا هي أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدهما قريب غير مقصود ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد مقصود ودلالة اللفظ عليه خفية، فيتوهم السامع أنه، يعني أن المتكلم، يريد المعنى القريب، وهو المتكلم إنما يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه للمعنى البعيد ولا تظهره إذا أظهرت القرينة ما صار، وتستره عن غير المتيقظ الفطن هذا القرين، كقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. ظاهر الجرح ماذا؟ انك تقاتل واحد تجرحه او تؤذي واحد بجرحه، هذا المعنى القريب. والمعنى البعيد، المعنى البعيد الذنوب، فانها جرح من الجروح، واضح او لا؟ فاذا اما الجرح المادي الذي يحصل بالمشاجرة، واما الجرح المعنوي الذي يتحقق بالذنوب. يقول أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب، ولم يرد المعنى القريب وهو الجرح الحاصل من المشاجرة. ولأجل هذا سميت التورية إيهاما وتخيلا، لأجل هذا يعني المعنى البعيد. وكقول سراج الدين الوراء، يلا نبين الآن كيف ما المعنى البعيد والتورية. قال أصون أذيم الأرض وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأذيب، ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. توريف وين؟ في حبيب، مخلينها بين قوسين. حبيب له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد. أما القريب منهما فهو المحبوب لأنه يقابل البغيض، لذلك صار المعنى قريب. لاحظ ورب الشر عندهم بغيض، وش قابل البغيض؟ حبيب. فإذا المعنى الأول هو ماذا؟ المحبوب، وهو قريب بقرينة المقابلة للبغيض. والمعنى الثاني بعيد وهو حبيب، شخص اسمه حبيب. من هو الحبيب؟ هو الشاعر المعروف أبو تمام. أبو تمام اسمه حبيب. أبو تمام وش اسمه؟ حبيب ابن أوس. وابعر لا، فهو يقول ولو وافى به لهم حبيب، يعني لو الشاعر أبو تمام وافى هذا الشيء لهم. وابعر لا، شوف شلون خفيت علينا التورية. هذا الشرح هذا البيت ولا بقى موجود في البلاغة الواضحة صفحة 277. وكقوله أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق. الله أكبر. ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. رقيق أيضا لها معنيان، أحدهما قريب وهو العبد المملوك. وما هو سبب القرب؟ المقابلة بين حر ورقيق، لفظها حر ومعناها رقيق. المقابلة بين رقيق وحر تجعلنا نستقرب أن المراد من رقيق العبد. والمعنى الآخر البعيد وهو ماذا؟ اللطيف السهل. ومعناها رقيق يعني معناها لطيف سهل. وكقول الشاعر وكقوله برغم شبيب فارق السيف كفه وكان على العلات يصطحبان. لاحظ هذا الشاعر يريد أن يقول هناك تنافي بين الكف وبين السيف، لأن هذه اليد وهذه الكف من قيس، من بني قيس، وهذا السيف يماني. من ضمن الأسماء للسيف أنه يماني، لكن ما يقصد ماذا؟ يماني من اليمن. هو من يقول يماني أنت تستقرب المعنى القريب أن السيف من اليمن وهذا الكف من قيس، وما يريد يقول هذا السيف من اليمن، واضح أو لا؟ يريد أن يقول هذا سيف يعني يماني، مثل السيف بعض يسمونه هندي، مو مراد انه من الهند، واضح ولا؟ لكن لبيان وجه الانفصال بينهما قال الكف قيسية وهذا يماني، فقد انت تنطلق الى المعنى القريب يعني منسوب الى اليمن. يقول برغم شبيب فارق السيف كفه وكانا على العلات يصطحبان، كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قيسي وأنت يماني. لاحظ الحاشية، يريد أن كف شبيب وسيفه متنافران لا يجتمعان، لأن شبيبا كان قيسيا من قيس، والسيف قال له يماني يعني يسمى يماني، فورى به عن الرجل المنسوب إلى اليمن، ومعلوم ما بين قيس واليمن من التنافر، فظاهر قوله يماني أنه رجل منسوب إلى اليمن. واضح ولا؟ ومراده البعيد الدلالة على السيف، لأن كلمة يماني من أسمائه. واضح ولا؟ مو السيف من اليمن، هو الرجل من اليمن. هذا تمام الكلام في التورية، هذا أولى المحسنات المعنوية. المحسن الثاني الاستخدام، وهذا الاستخدام درسنا في اللغة العربية في كتاب قطر الندى وفي كتاب شرح ابن عقيل، موجود هذا الاستخدام. الاستخدام أن تأتي بلفظ، هذا اللفظ مشترك بين معنيين، أنت تريد أحد المعنيين فتستخدم اللفظ قاصدا المعنى الأول، ثم ترجع الضمير على اللفظ لكن تقصد المعنى الثاني. إذا تأتي بلفظ له معنيان، حينما تصرح باللفظ تريد المعنى الأول، وحينما ترجع إليه الضمير تريد المعنى الثاني، فهي يسمونه استخدام. هذا الصورة الأولى للاستخدام. الصورة الثانية، لا يا مولانا، كلمة ترجع عليها ضميران، الضمير الأول بمعنى والضمير الثاني بمعنى آخر، تأتي بكلمة لها معنيان لكن وترجع عليها ضميران، الضمير الأول تريد المعنى الأول والضمير الثاني تريد المعنى الثاني. واضح؟ الآن المصنف راح يذكر مثال للصورة الأولى للاستخدام ومثال للصورة الثانية للاستخدام. نقرأ بعد ما به شيء. الاستخدام هو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما، ثم يعاد عليه ضمير أو إشارة بمعناه الآخر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو يعاد عليه ضميران، هذا اللفظ المشترك بين معنيين يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما. فالأول تجيب ضمير واحد لكن تجيب كلمة تقصد بها معنى، ترجع إليها ضمير أو تشير إليها قاصدا المعنى الثاني. قال كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، شهد الشهر يعني رأى الهلال، مو يريد الشهر يعني 30 يوم، يعني رأى الهلال، فليصومه يعني مو يصوم الهلال، يصوم الأيام أيام الشهر. فالهاء تعود على الشهر بمعنى الأيام، وشهد الشهر بمعنى شهد وراء الهلال. أريد أولا بالشهر الهلال، ثم أعيد عليه الضمير أخيرا بمعنى أيام رمضان. وكقول معاوية بن مالك إذا نزل السماء بأرض قومين، هنا لاحظ نزل السماء، السماء يريد بها المطر، رعيناه يقصد النبات، رعيناه وإن كانوا ضبابا. واضح ولا؟ فالهاء رعيناه تعود على السماء لكن المقصود بالسماء النبات. قال أراد بالسماء المطر وبضميره في رعيناه النبات، وكلاهما معنى مجازي للسماء، يعني المطر والنبات معنى مجازي للسماء. لاحظ الحاجية رقم 2، يقول ملخص الاستخدام هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فيراد به أحدهما ثم يراد بضميره المعنى الآخر، مثل لاحظ المثال هذا حلو، أقر الله عين الأمير وكفاه شرها. أقر الله عين الأمير يقصد عينه، واضح ولا؟ يعني كرامته. وكفاه شرها يعني كفاه شر العين، يعني شر الحسود، فاستخدم العين بمعنى كرامة الأمير وذمام الحسود. زين زين يا مولانا بعد، وكقول معاوية بن مالك، لا والثاني كقول البحتري. الثاني شنو في مجال المثل؟ الثاني ماذا؟ يعني لفظ مشترك بين معنيين يعاد عليه ضميران يراد بثانيهما غير الأول. قال: فسقى الغضا والساكنيه وإن همو، الغضا يعني الشجر، هذا الشجر بالبادية. فسقى الغضا والساكنيه وإن همو شبوه بين جوانحي وضلوعي. شاهدنا سقى الغضا شبوه، شبو الغضا. يقول: الغضا شجر بالبادية، وضمير ساكنيه أولا راجع إلى الغضا باعتبار المكان. فسقى الغضا والساكنيه، هي هذا الهاء تعود على وين؟ على الغضا اللي يسكنونه، على الشجر اللي بالبادية يسكنونه. شبوه تعود على الغضا اللي يحرقونه. واضح ولا؟ يقول: الغضا شجر بالبادية، وضمير ساكنيه أولا راجع إلى الغضا باعتبار المكان، وضمير شبوه عائد ثانيا إلى الغضا بمعنى النار الحاصلة من شجر الغضا، وكلاهما مجاز للغضا. ما تريد أنت ذات الغضا، تريد ما يسكن من الغضا أو ما يحرق. هذا تمام الكلام في المحسن، المعنى الثاني الاستخدام، الثالث الاستطراد. واضح بعض يعني معنى الاستطراد، تقول فلان كله يستطرد، يعني كله يستدرك، يجيب كلام ويجيب اسم واحد ومن باب الكلام يجر الكلام في قصة مرتبطة بها الواحد، يطول لك المجلس كله في القصة، تالي يريد يرجع لك الى اصل الكلام. واضح ولا؟ هذا الاستطراد في الشعر بعد موجود، ان انت تتكلم ثم تطلع عن الكلام استطرادا ثم تعود الى المعنى الاصلي. الاستطراد هو ان يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه الى غرض اخر لمناسبة بينهما من باب الكلام يجر الكلام. مثل واحد كشكول عند قصص واجد، من يجي قضية اي اسم اي مكان اي بقعة اي فكرة عليه قصة، يجيب قصة ثم يرجع لأصل الكلام، ثم يرجع فينتقل إلى إتمام الكلام الأول كقول السماء وآل. لاحظة: وإنا لقوم لا نرى القتل سبتا. الآن هو يريد افتخار، هو في مقام الفخر. إذا ما رأته عامر وسلول. لاحظ انتقل من الفخر إلى الهجاء، ان عامر وسلول هاي القبيلتين يشوفون القاتل. واضح ولا؟ وشنو ايه يشوفون القاتل سبادهم ضعوف يعني. الان عقب ما عرضهم وهجاهم يريد يرجع الى فخره. يقرب حب الموت اجالنا لنا، وتكرهه اجالهم فتطولوا. لا إله إلا الله. يقول فسياق القصيدة للفخر بقومه، ما يشوفون الموت سبة كرامة. وانتقل منه إلى هجو قبيلة عامر وسلول، ثم عاد إلى مقامه الأول. متى عاد؟ وهو الفخر بقومه حينما قال يقرب حب الموت. إذن الشطر إذا مارته عامر وسلول هذا استدراك استطراد. واضح ولا؟ بعد: وكقوله لنا نفوس لنيل المجد عاشقة. زين يفتخر مجده. الآن لاحظ الاستطراد ماذا؟ فإن تسلت أسلناها على الأسل. إن تسلت النفس، هذا خارج عن الفخر. الآن بريد يرجع للفخر بالمجد مالها. لا ينزل المجد إلا في منازلنا، كالنوم ليس له مأوى سوى المقلي. إذن هذا الشطر فإن تسلت أسناها على الأسلي، هذا يسمون المصراع، المصراع الثاني لا تستصرع، المصراع الثاني من البيت الأول هو ماذا؟ الاستطراء. واضح التفتين أو لا؟ الرابع الافتنان بعد التفنن. يا مولانا تقول فلان فنان، هنا الافتنان في المحسنات البديعية يعني ماذا؟ يعني الانتقال من محسن إلى محسن آخر والتفنن. حين الآن الأمثلة اللي ذكرناها كل في مثال واحد، أمثلة للاستطراد، أمثلة للتوريد، أحيانا كلام واحد في عدة ماذا؟ عدة محسنات وبدو. وهذا مثلا تجمع بين فنين، الافتنان الجمع بين فنين، حماسة وفخر، غزل وحماسة، مدح وهجاء، يسمونه افتنان، تجمع بين فنين. رابعا الافتنان هو الجمع اغلب ما في شيء، ترى اغلب ما في شيء. احيانا هم التعريف يصير معقد، اذا شفت التعريف معقد اولا بشرح مثال ثم راح نطبق المثال على التعريف. الافتنان هو الجمع بين فنين مختلفين كالغزل والحماسة، اي فنين، والمدح والهجاء فنان، والتعزية والتهنئة فنان، كقول عبد الله بن همام السلولي جامعا بين التعزية والتهنئة حين دخل على يزيد وقد مات أبوه معاوية إلى جهنم وبئس المصير اثنينهم، وخلفه هو في الملك، يزيد خلف منه، خلف معاوية في الملك، وابتلت الأمة فقتل يزيد ماذا؟ الإمام الحسين سلام الله عليه. آجر، وهذا عادة الملوك هكذا بالعكس، في الغالب يفرحون إذا مات الأبو بعد الكرسي وصل على اللولا، لكن اللي يعظ شيء يقول له لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. آجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية وأعانك على الرعية فقد رزئت عظيما. هو أجره، هو أصلا يوم مات معاوية كان في الصيد، وأعطيت جسيما فاشكر الله على ما أعطيت واصبر على ما رزيت فقد فقدت الخليفة، هذا حزن، وأعطيت الخلافة، هذا فرح، ففارقت خليلا، هذا حزن، ووهبت جليلا، هذا فرح. اصبر يزيد فما فقد فارقت ذا ثقة، واشكر حبا الذي بالملك أصفاك، لا رزق أصبح في الأقوام نعلمه كما رزقت ولا عقبى كعقباك، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. زين، وكقول عنتر يخاطب عبلة، لاحظ هني الغزل والحماسة، عجيب صدق عنترها يقول لها اثني علي بما علمت فانني سمح مخالقتي اذا لم اظلمي، فاذا ظلمت فان ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، هلا سألت القوم يا ابنة مالك ان كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقائع أنني أخشى الوغى وأعف عند المغنم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس، ويك عنتر أقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان ذئر في لبان الأدهم، إلى أن يقول ولقد ذكرتك والرماح نواحل. واضح ولا؟ مني وبيض الهند تقطر من دمي، بيض الهند يعني بيض السيوف تقطر، في هاللحظة أنا قاعد أتذكر غزنا، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. لا إله إلا الله، شلون جمع بين الحماسة أن البيض والهند بيض الهنود تقطر من دمي، واضح ولا؟ والغزال لمعانها كبارق ثغرها المتبسم. هذا تمام الكلام في الافتنان. الخامس الطباق. هذا الطباق الحاشي يقول يسمى المطابقة، التضاد، التطبيق، التكافؤ. ما المراد به؟ يقول لاحظ في الحاشية وبالتطابق، هو أن يجمع المتكلم في كلامه بين لفظين يتنافى وجود معناهما معا في شيء واحد في وقت واحد، بحيث يجمع المتكلم في الكلام بين معنيين متقابلين، سواء كان ذلك التقابل، تقابل الضدين أو النقيضين أو الإيجاب والسلوى والتضايف، يعني أن تجمع بين لفظين متقابلين في المعنى. هذان المعنيان إما أن يكون اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين، اسم وفعل، اسم وحرف، فعل وحرف إلى آخره. ما في شيء نقرأ هذا. الطباق، الطباق هو الجمع بين لفظين متقابلين في مقابلين في المعنى، وهما قد يكونان اسمين نحو قوله تعالى هو الأول يقابل الآخر، والظاهر والباطن، أي كالأسماء، وكقوله تعالى تحسبهم أيقاظا وهم ركوب، أيقاظ جمع يقظ وركوب جمع راقد، أو فعلين نحو قوله تعالى وإنه هو الذي أضحك وأبكى، أضحك وأبكى تقابل، وأنه هو أمات وأحيا، أمات وأحيا، وكقوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت لا يحيا، تقابل في الفعلين، أو حرفين في الحرفين، ها نحو قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن عليهن، أو مختلفين نحو قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، يضلل وهاد، هاد اسم، اسم فاعل، هادي يضلل فعل، فصار تقابل بين الفعل يضلل وبين الاسم هذه. زين لاحظ الحاشية رقم واحد يقول والطباق ضربان، احدهما طباق الايجاب، خلنا اخر الحاشية يقول وملخص الطباق الذي هو الجمع بين معنيين متقابلين في كلام واحد وهو نوعان، عندنا طباق سلب وطباق الإيجاب. لاحظ طباق السلب، طباق السلب وهو أن يجمع بين فعلين من مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، وأحدهما أمر والآخر ناهي، مثل ماذا؟ ها؟ مثل ماذا يا مولانا؟ مثل لاحظ يقول هذا حلو الشمائل وهو مر باسل، أو هذا إيجاب. هذا إيجاب السلب، السلب أيه السلب يا مولانا، ها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا دونه أولياء، فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا الناس واخشوني، جمعنا بين فعلين اخشى ولا تخشى من مصدر واحد الخشية، أحدهما مثبت والآخر، هذا الطباق السلب. وطباق الإيجاب وهو ما كان تقابل المعنيين فيه بالتضاد، هذا حلو الشمائل وهو مر باسد، حلو ومر، واضح ولا في الشعر هذا؟ واحد يقول له مر علينا عاد، انت مر لكن انت حلو، عاد انت مر بس انت حلو، واضح ولا؟ هذه التقابل. زين بعد خلنا نروح لفوق يا مولانا، وين وصلنا؟ ونحو قوله تعالى هاي في المختلفين، او من كان ميتا فاحييناه، شنو او من كان حيا فاحييناه، او من كان ميتا، ميت اسم، احييناه فعل، فيكون تقابل المعنيين وتخالفهما مما يزيد الكلام حسنا وطرافة، واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في المحسن البديعي الخامس الطباق، المحسن البديعي السادس المقابلة، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.